العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في باب قتل المرتد: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله، قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استثيب قبل ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد ساق المؤلف رحمه الله في باب قتال المرتد حديثا عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في قصة رجل أسلم ثم تهود قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل. متفق عليه. في رواية لأبي داود: وكان قد استثيب قبل ذلك. هذا الحديث يبين حكم المرتد، والمرتد هو الذي يدخل في دين الإسلام ثم يرجع عن الإسلام، أو يكون منذ نشأته على الإسلام ثم يعرض له عارض فيخرج من الإسلام. ومعنى ارتد بمعنى رجع. والردة أقبح ما يعمله الإنسان في حياته، حيث أنه يترك الخير ويعافه ويرغب في الشر. فالمرتد هو الذي رجع عن الدين، عن الدين الحق إلى الباطل. فيدعى ويستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. وحديث معاذ في قوله: لا أجلس حتى يقتل، فأمر به فقتل، جاء في الرواية الأخرى أنه كان قد استتيب قبل ذلك فلم يثب. وهذا رجل يهودي أسلم ثم رجع لليهودية، فصار مرتدا حينئذ، وجزاؤه والحكم فيه هو قتله والتخلص منه، لأنه عرف الحق وتركه. وحينئذ فوجوده في المجتمع وبال وضرر. ولهذا فقد أجمع العلماء على أن كفره أغلظ من الكافر الأصلي، لأن الذي دخل الإسلام وعرف ثم رغب عنه وكفر به دليل على خبث طويته وعلى سوء نيته. فمثل هذه النفس الخبيثة يتخلص منها ويطهر منها المجتمع، لأن وجود هذا المرتد يفسد ما حوله ويتسبب في إفساد النفوس الطيبة بالتأثير عليها. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. والمراد بدل دينه أي دين الإسلام، بدل الدين الحق بدين باطل وصار على الدين الباطل، فهذا يقتل ويقام عليه حد الردة وهو قتله. وأما الحديث الثالث فقد روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المعول وجعله في بطنها واتكأ عليه واتكأ عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا اشهدوا فإن دمها هدر. رواه أبو داود ورواته ثقات. وهذا يبين قضية من قضايا الردة، وهي أن رجلا أعمى كان عنده أمة مملوكة وهي على غير الإسلام، وكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني تسبه وتقع فيه أي تتكلم في حقه، فكان هذا الأعمى ينهاها، وكانت قد أنجبت منه بسبب تسريه لها، يعني أنه كان يطعها لأنها مملوكة له من ملك اليمين وأنجبت منه فتسمى أم ولد، هذا معنى مصطلح أم الولد، هي الأمة التي وطئها سيدها وأنجبت منه، فكانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وينهاها فلا تنتهي. فكان ذات مرة لما أنه سمعها تردد كلاما فيه قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ المعول وهو نوع من الخشب يكون رأسه مدبب، فوضعه في بطنها واتكأ عليه حتى أنها ماتت، غيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، فوصل الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام سر بغيرة هذا الرجل على دين الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحميته لهذا الدين الحمية المبنية على العقيدة لا على العصبية، وأشهد الناس بأن دم هذه المرأة أدر، أي أن فعله بها صواب وأنه لا يطالب بقصاص ولا دية، وإن كان الأصل أن هذه الأعمال لا يعملها إلا الحاكم لأن تنفيذ أحكام الردة ليس لأحد الناس وأفرادهم، لكن لأن هذه مملوكة لسيدها والذي عمل بهذا العمل هو سيدها، فإنه حينئذ لا لوم عليه في هذا، وإلا فإن تنفيذ الأحكام إنما هو للحاكم وليس لأحد الناس لئلا يتسبب ذلك في إيجاد شيء من الفوضى والبلبلة في نفوس الناس لو كان كل أحد يقيم الحد بنفسه. وبهذا نتبين أن الردة خطرها عظيم، وأن النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنب عظيم يوجب القتل، وإذا كان الإنسان مسلما فإنه يعتبر مرتدا. فلو أن أحدا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب الله جل وعلا أو سب دين الإسلام فإنه يعتبر بهذا مرتدا، وحكمه هو القتل. لكن بعض أهل العلم يقول إنه يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، والبعض الآخر يقول لا يستتاب وإنما يقتل على كل حال، فإن المرتد بسب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب الدين لا يستتاب وإنما يقتل على كل حال، لكنه إن تاب فإنه يقتل حدا، وإن لم يتب فإنه يقتل كفرا، مثل ما أن الزاني لو زنى وتاب فإنه لا بد من إقامة الحد ولا يسقط عنه الحد. إذا كان زاني محصن وتاب وهو قد اعترف أو شهد عليه أربعة فإنه يقام عليه حد رجم ولو تاب. فكذلك من سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام فإنه يقتل على كل حال ولو كان قد تاب، وهذا هو الذي يرجحه كثير من أهل العلم. والردة تحصل بأنواع كثيرة، نسأل الله تعالى العافية والسلامة من كل سوء. فلو أن إنسانا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة تعتبر مرتدا، لو أن إنسانا قال شرب الخمر ليس حرام وهو يعيش في مجتمع مسلم يعرف الأحكام، فهذا مكذب للقرآن مكذب للنبي عليه الصلاة والسلام يعتبر مرتدا. لو أن إنسانا قال إن الربا حلال فإنه بهذا يكفر ويعتبر مرتدا. لو أن إنسانا قال إن الصلاة هي من العادات وليست من العبادات، والعرب تعودوا هذا الشيء ونؤديها نحن لأن طبيعتنا، وكل مجتمع له عادات وطبائع فنحن عادتنا نصلي، هذا يعتبر مرتد. لو أن إنسانا ترك الصلاة وهو يعلم أنها واجبة ولم يجحد حكمها فإن القول الراجح عند أهل العلم أنه يعتبر مرتدا. فقضايا الردة ليست من السهولة بمكان، ولهذا لا بد للإنسان أن يتنبه لهذه الأمور ويعرف الحق ويتبعه ويعرف الباطل ويبتعد عنه لئلا يقع في المحظور من حيث لا يشعر. بعض الناس إذا جاء رمضان صام وصار يصلي مع الناس، وفي غير رمضان يترك الصلاة، وهو بهذه الطريقة يسير مع الناس على أن الصيام والصلاة في رمضان من باب العادات والمواسم وليس من باب القرب إلى الله ومضاعفة الأجور. بدليل أنه يهمل ذلك في غير رمضان ويضيعها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأحيانا يردنا أسئلة من بعض الإخوان عن الإنسان الذي إذا تخاصم مع صاحبه فشتم دينه وسب دينه وهو يعرف أن صاحبه على الإسلام، معنى هذا أنه يشتم الإسلام ويسب دين الإسلام، وهذا يعتبر ردة ويجب قتله لهذا الأمر. وهذه القضايا ونحوها يجب أن يعلم الناشئ عليها منذ الصغر ليحترموا هذا الدين ويحترموا أحكامه وينشأوا على العبادة الصحيحة والعقيدة السليمة والفطرة التي فطرهم الله عليها، فلا يلوثها المجتمع، وإنما ينبغي أن يحصن الناشئة عن الملوثات، فإذا وردت لهم شبهة نفروا منها وعرفوا فسادها فلم يقبلوها. وهذا يحتاج إلى عناية واهتمام. ولهذا تلاحظون المواد الدينية في بلادنا ولله الحمد مؤصلة، لكن مع الأسف لا تجد عناية من أولياء الأمور من الأب والأم في التطبيق العملي لهذه المعلومات. فالطالب في أولى ابتدائي يدرس الأصول الثلاثة، وفي المرحلة المتوسطة يدرس كتاب التوحيد، وهذا هو القمة في توحيد الألوهية ومعرفة معنى الربوبية والالتزام بالعبودية لله. فيجب أن يتحول ما يتعلمه أولادنا في المدارس إلى سلوك عملي في المنزل. يتعاهد الأب والأم أولادهم من بنين وبنات في هذه المسائل العلمية لتتحول إلى سلوك عملي. فإذا جاءتهم الشبهات بعد ذلك لا تؤثر فيهم ولا ينخدعون أمامها. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ رحمه الله: تنقسم الأشياء التي تحصل بها الردة إلى ثلاثة أشياء. الأول: إذا جحد ما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به وخالف ما علم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه في الأصول أو الفروع، يعني مسائل العقيدة أو مسائل الفرعية من معاملات أو عبادات أو أخلاق أو نحوها. الأمر الثاني: ما يخفى دليله، هذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، بمعنى أنه قد يكون بعض المسائل دليلها غير واضح، فيوضح للإنسان الذي أنكرها الحكم بدليله الشرعي، فإذا اتضح له ورفضه فإنه يكفر بذلك. أما الثالث فقال: أشياء تكون غامضة، فهذه لا يكفر بها الشخص ولو بعد إقامة الأدلة عليه، سواء كانت في الفروع أو الأصول، فلا يكفر إلا المعاند فيها فقط. أما من كان لم يفهم معناها أو لا يدرك حقيقتها فإنه لا يكفر بذلك. يقول المؤلف رحمه وفقه الله: تنبيهان: الأول يوجد ممن يقر بالشهادتين ويؤدي شعائر الإسلام ولكنه يأتي ببعض الأعمال الشركية، بعضها شرك في الربوبية وبعضها شرك في الإلهية جهلا وتقليدا، هؤلاء يجب أن يبين لهم ويوجهوا قبل أن يطلق على أعيانهم الكفر. أما وصف أعمالهم بأنها شرك وكفر فهذا واجب، وهذا مع الأسف الشديد منتشر في العالم الإسلامي في زمننا هذا، كمن يقصدون الأضرحة ويعتقدون أن أصحابها ينفعون أو يضرون ويطلبون منهم حاجاتهم، هذا شرك أكبر، فيبين لهؤلاء أن عملهم هذا شرك ويوجهون إلى الحق وينبهون على خطأهم، وأن هذا من مات عليه أن الله تعالى لا يغفر ذنبه، وأن عليه أن يتوب من هذه الأعمال، وهذا من جنس شرك أهل الجاهلية، فإنهم يعرفون الله تعالى أنه الخالق الرازق، لكنهم كانوا يطلبون من اللات والعزى ومنات وغيرها أن يكونوا لهم شفعاء عند الله، يطلبون منهم التوسط لهم عند الله، وهذا غير ممكن، وإنما الإنسان يطلب من الله تعالى مباشرة وليس بحاجة إلى واسطة بينه وبينه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يذل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والروس وغيرهم من سائر أعداء الإسلام، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: ما حكم البيع بالتقسيط إذا كان الذي يبيع بالتقسيط عنده البضاعة ومالكا لها؟ فالبيع صحيح ولو زاد في السعر عن بيع النقد، إنما العيب في مثل هذه الأمور أن يبيعك شيئا لا يملكه، تتفق أنت وإياه على أن يبيعك والبضائع لا يملكه، وإنما بعد أن يبيع عليك يذهب ويشتريها أو يتفق مع بعض المحلات التجارية أن يعطوك البضاعة التي تريد، فهذا العقد باطل لأنه باع ما لا يملك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبع ما لا تملك. يقول: رجل ملتزم ثم بعد ذلك انتكس، هل يعتبر مرتدا؟ نقول: إذا فعل ردة، إذا كان ترك الصلاة أو رأى أن بعض الأحكام الثابتة بدليل واضح وصحيح أنها غير صحيحة، هذا يعتبر مرتد. أما إذا كان وجد عنده تساهل فيه أداء الصلاة كأن لا يصليها إلا متأخرا أو لا يحضر صلاة جماعة يصليها في البيت، هذا لا يعتبر مرتدا وإنما يعتبر فاسقا. أو إنسان مثلا يتعاطى بعض المحرمات كأن يتعاطى الزنا أو السرقة أو الربا، فهذا يفسق بهذه الكبائر، ولكنه لا يكفر إلا إذا استحلها. هذا يسأل سؤال يقول: لما كان الله تعالى خلق الإنسان خلق عمله ويعلم نهايته فلماذا خلقنا خلقك لتعبده؟ الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والله تعالى ميز الإنس والجن بأن جعل لهم عقول لأجل أن يتحملوا الخطاب ويعرفوا التكاليف، وبين لهم الحق والباطل، وجعل فيهم قدرة على التمييز بين الصواب والخطأ وبين الأمر والنهي، وهديناه النجدين. فبقي دورك أنت، إما أن تختار هذا أو تختار هذا، ولا أحد يمنعك لا من هذا ولا من ذاك، وإنما أنت الذي تقرر أن تأتي إلى المسجد وتصلي فيه أو تبقى على فراشك وتطيل النوم أو تشتغل باللعب أو تعمل محرما. وأسأل هذا السائل: إذا ذهبت إلى صاحب البقالة أو صاحب الدكان لتشتري منه بضاعة، أليس هذا باختيارك؟ وأنت الذي تقول: أعطني من هذا النوع وأعطني من هذا النوع، وإذا رأيت منه خللا وضع لك بضاعة فاسدة اعترضت عليه ورددتها عليه وقلت: أعطني البضاعة النظيفة. فلماذا في أمور الدنيا تكون شاطر وتطرح مثل هذا السؤال في أمور الآخرة؟ أليس لك عقل وفهم؟ الإنسان إذا زال عقله سقط عن التكاليف، رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي والمجنون والنائم. لكن إذا صار عقله معه فإنه يكون محل للتكاليف، وأي خطأ يحاسب عليه: لماذا أخطأت؟ لماذا تركت صلاة المغرب؟ وزميلك الآخر ذهب وصلى بالحرم وجلس يستمع، هو ذهب باختياره وأنت جلست باختيارك. وهذا لا يعني أن الإنسان له من القوة والقدرة ما لا يستطيع الله تعالى أن يصرفه عنها، فإن الله تعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأنت لك مشيئة والله تعالى له مشيئة، وأحيانا أنت تحرص على الأمر ولا تحصله لأن الله ما أراده لك. إنسان مثلا يجتهد في تحصيل أمر من الأمور لكن ما يستطيع لأن الله تعالى لم يرد له هذا الشيء، وأحيانا يحصل له هذا الأمر وهو لم يخطط له، يرزقه من حيث لا يحتسب، وهذا كثير في واقع الناس. هذا يسأل يقول: المعتمر هل عليه طواف وداع؟ وهل يجوز البيع والشراء بعد طواف الوداع؟ الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يخرج من مكة فإنه يطوف للوداع، لكن هذا واجب في الحج وفي غيره ليس بواجب، وإنما إذا فعله الإنسان فهو الأحسن والأولى والأفضل للخروج من الخلاف في هذه المسألة، وإذا لم يفعل فلا شيء عليه. والأصل أن الإنسان يطوف للوداع عندما تنتهي أغراضه، ولا يشتغل بالبيع والشراء والمكثي في مكة بعد وداعه إلا إذا كان ينتظر رفقته أو أنه يشتري شيئا يسيرا لا يعطله عن سفره. هذا يقول: هل أي سرقة تستلزم قطع اليد أم أن هناك نصاب معين لقطع اليد؟ هناك نصاب معين، هو ربع دينار، ربع دينار تقطع به اليد. قارب 10 ريالات في زمننا هذا، هذا هو ما تقطع به اليد. ودية اليد 50,000 ريال، لكن لما انها خانت هانت، صارت لا تساوي الا ربع دينار. وأن تكون السرقة من حرز، ما إذا كانت من غير حرز فإنه يعذر بما دون القتل. حرز يعني المكان الذي يحفظ فيه في العادة، إذا كان مثلا ذهب فيحفظ في صناديق المغلقة، وإذا كان غنم تحفظ في حضائر، وإذا كانت مثلا بلوك أو طوب تحفظ في مصنعها مثلا، لأن يكون جدار يسير أو نحو ذلك. فكل شيء حرزه بحسب نوع المواد، حرز الأخشاب والطوب غير حرزي